الله الذي ليس كمثله شيء، لا يلامس العرش كما يقول شيوخ العقيدة التدمرية. لا لا لا، لم يأتي في التدمرية أن الله لا يلامس العرش، ولم يأتي أنه يلامس العرش، فالاثنان يعني فالقولان الباطل، فنحن لا نعرف أن الله يلامس أو لا يلامس، هذا أصلا يعني من الافتراء، فإذا كان ما عندكش دليل فهذا لا يقاس بالعقل أصلا. رحمه الله أنه سيكون جسما حين ذاك، هو لم يقلها أصلا. أنا قريت التدمرية وجيب لي القول في التدمرية، مثال شكون يستعمل في الفيرتيو، لكن في التدمرية ما قالهاش لكن الله الذي ليس كمثله شيء لا يلامس العرش. هو قال من قال أن الله يلامس العرش فقد كفر، ومن قال أن الله لا يلامس العرش فقد كفر. هذا قوله في التدمرية، حاب ترجع لها أرجع لها، يمكن أنت قريت تشترها برك. لا يلامس العرش كما يقول شيوخ العقيدة التدمرية رحمه الله، لكنه سيكون جسما حين ذاك. هذا بناء يعني على قول لم يقلها أصلا. والمسلمون اليوم في أمس الحاجة. أخينا إن أتيتك بشرح ماذا شمني في ابن العثيمين. أنا شيقول حتى ابن العثيمين عنده دليل بأن الله لا يلامس أو يلامس، ما عندوش دليل. هذا من الغيب، هذا من الغيب، هذا من الغيب. وكنت حاب نحكي في هذا أخي، سبحان الله، القول في الأسماء والصفات هو القول اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. اسمعني يا قوت، واللي اتبعوهم بإحسان بالطبيعة، وما قالوا أئمة الهدى من بعدهم اللي أجمع عليهم المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. خاطر ربي سبحانه بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فما صوت طول ولا فما صوت ولا فما صوت طول فما صوت طيب، قلت انه ربي سبحانه ارسل الرسول، يعني ضاعت الفكرة بالواحد. قلت ربي سبحانه بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره بذلك، وأمره أن يقول، قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرجه الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله سبحانه وإلى سبيله بإذنه على بصير. وأخبر ربي سبحانه بأنه أكمل ليه والأمة دينهم وأتم عليهم نعمته، كيف الآية اليوم أكملت لكم دينكم. فمحال مع هذا وغيره اني باش يجي بعده شكون باش يزيد على قوله، ومحال مع هذا وغيره زاد انه يكون النبي عليه الصلاه والسلام ترك باب من ابواب الايمان بالله والعلم به متلبس ولا مشتبه على الناس، وما ميزش بينه وبين ما يجب لله من الاسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فان معرفه هذا الاصل في الدين واساس الهدايه وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب، خاطر القلوب بشدعي بالأسماء والصفات. فكيفاش يعني يكون الكتاب والرسول وأفضل الخلق بعد النبيين يعني اللي هم الصحابة ما أحكموش هذا الباب من الاعتقاد؟ كيفاش هذا حتى بالعقل لا يجوز؟ ومن المحال أيضا أنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء حتى القراءة كيف الحديث، وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة الجنة ومن يعني حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ومحال مع تعليمه كل شيء فيه كل شيء، وما علمهمش الأسماء والصفات، علمهم القراءة وما علمهمش الأسماء والصفات. أما أهم وما هذا يعني من المحال يعني أنه يكون خير الأمة وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب ولا زادوا فيه ولا نقصوا منه. يا ما تركزش مع الكلمة يعني، شوف شوف الكليم يعني، شوف شوف المقصود من الكليم. ماني أعطيتك زوز ولا ثلاثة حديث من صحيح البخاري يعني، شفت كان هذاك الكتاب في سنن ابن حديث، كان سنن ابن ماجه يعني ظهر لك يا قوت. ما تركزش، استدلت به من باب من باب يعني الحجة فقط، ما هيش حجة باطلة، هي أصلا عندها أصل في الشرع يعني. وجبت لك معها يعني حديث ثلاثة حديث صحيحة يعني، خزرت كان الحكاية ذيك. فمن المحال أيضا أنه تكون القرون الفاضلة والقرن اللي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، واللي هم كانوا أحسن القرون عالمين وما كانوش يعرفوا في الباب هذا. الله يبارك. علاش؟ خاطر كان التابعين والصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام واتباع التابعين ما تكلموش في ذلك، فذا يعني إما عدم العلم أو كتم العلم، وكلاهما ممتنع أخوي. فهمتني شنو نقصد ولا إيه؟ أرجو أنك تكون فهمتني شنو نقصد. لأنه إذا كان الأول فلأنه في قلبه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلأنه من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم ونهمة في العبادة يكون أول البحث فيه الرب سبحانه. أخي باش يبحث في فقه الطهور ويبحث في فقه الحج والزكاة ويخلي الطلب في الإيمان وكذا، وهو من أكبر المقاصد وأعظم المطالب، خاطر بيان ما ينبغي اعتقاده يعني من أعظم الأشياء. والنفوس الصحيحة ديما تتشوق لمعرفة الله سبحانه، حتى اللي حتى يعني شيوخ يعني المذاهب يعني اللي ذكرت هذاك، علاش طريقة السلف تلقاها أسلم وخير، وطريقة الخلف يقولوا أعلم وأحكم وكذا، لكن رغم ذلك يعني كلام غلط. لأنه إذا كان باش تنفي قول الصحابة وقول كذا، أعطيني أنت قول صحابي أو قول النبي عليه الصلاة والسلام قال ملامسة وغير ملامسة يعني. كلام هذا يعني كلام هذا سامحني بين قوسين كلمة فارغ يعني، ما تجيش نقولوه الكلام هذا. فهمتني خويا؟ وربي سبحانه يقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فلازم العبد ياخذ من العقيدة يعني ما ينفعه. فكيف ما قلت لك، إذا كان ما وردش عنهم الحكاية هذه، إما لأنهم ما تكلموش فيها وهذا كتم للعلم، وإما إنهم اتكلموا فيها بما يغلط الناس، وفي الحالتين كلام يعني ما هوش معقول. وكلا القولين راهو غلط. شنيها الأعلم أيمن؟ شنيها الأعلم الأسماء والصفات؟ تتعلم اللي يكفيك منها يعني، تثبت شنية الواجب منها، إنك تثبت ما أثبته الله لنفسه، وتنفي ما نفاه الله عن نفسه، وتتوقف فيما لم يتكلم الله فيه في نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثال خونا يغوت جبد قال لك هل الله ملامس العرش؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا؟ هل الله سبحانه وتعالى تكلم في هذا؟ فهذه مسألة تتوقف فيها، لا تقول إيه ولا تقول ليه. وذك علاش معظم العلماء يعني في الأشياء هذه، هل الله شعر؟ هذا أمر لا تتكلم فيه في شيء، إن قلت إيه تكفر وإن قلت لا تكفر، يعني في الحالتين قول كفر. بالطبيعة نقصد تكفر يعني، مش يعني نقصد وقوع في الكفر يعني، كلاهما قول كفر. كيف اللي تكلموا في خلق القرآن، وكيف اللي هذا قول باطل يعني، قول ما وردش فيه حتى شيء، ما تتكلمش فيه جملة. شيء نفاه النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين، تنفيه أنت عن رب العالمين كيف ما نفاه النبي عليه الصلاة والسلام. صراحة لست أرى فائدة في كل هذا بعد رسوخ الإيمان بالله الواحد. وكيف كيف سيرسخ الإيمان بالله يا أبو؟ قل لي كيفاش. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. كيف ستخشع في الصلاة إن لم تعرف صفات الله؟ والذين هم لفروجهم حافظون. كيف ستخشى الله إن لم تعرف أنه متكبر وأنه قهار وأنه جبار؟ كيف ستفعل ذلك؟ كيف ستفعل إن لم تعرف أن الله يطلب؟ يعني فلو كنت قدري أو كنت جهمي لما فعلت ذلك. وهو الذين هم عن اللغو معرضون، كيف ستعرض عن اللغو إن لم تعرف أن الله رقيب وشهيد؟ فالأسماء والصفات هي التي ستدفعك إلى ذلك. قال الله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي فمن ابتغى وراء تلك الأفعال أو ما اقتضته تلك الأفعال. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي نفس السورة يقول الرب سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. معروف الآية هذيك، وسورة المؤمنون من أكثر السور اللي فيها الأسماء والصفات. يعني لا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، يعني حتى تبين قولك. ربي يبارك لك سيدنا نبيل. قالك: تثبت ما أثبته الله لنفسه بدون تشبيه ولا تعطيل وبدون خوض، وبدون خوض في المسكوت عنه. فما أثبته الله لنفسه تخوض في إثبات ما أثبته الله لنفسه، وتخوض في نفي ما نفاه الله عن نفسه، وتخوض في التوقف في ما لم يتكلم فيه عن الله. هذا بعد الإيمان، هذا أصلا الإيمان وليس بعده، هذا أصلا جزء منه هو. ومن الإيمان معرفة الله بالتوحيد، معرفة الله بأسماء وصفاته. ربي بارك لأخونا نبي. الاجتهادات ليست في الأصول يا أخي، الاجتهاد يكون في أمر ليس فيه نص، وكل ما فيه نص لا اجتهاد فيه. هذاك علاش الظاهرية عبط القياس في هذه في الأصول وغيرهم. حتى الأشاعرة راه نعرف كتر مين تلقاو الأشاعرة، حتى هذا مذهب الأشاعرة. خطر النبي علي، خطر مثلا ناخذ قول العمريتي في نظم الورقات للجويني وهو أشعر، يقول: والفقه هو علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. فالاجتهاد يجي دون الحكم القطعي، فإذا كان فما حكم قطعي لا اجتهاد. فإذا قال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا أجتهد في أن أقول لا، ليس كفر ولا كذا، لأني فيها نص قطعي. فلماذا في هذه الآية تثبت الكفر لهم وتقول لأن فيها نص؟ لو سألتك لماذا تكفر الذين المسيحيين الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ماذا ستقول؟ ستقول: لأن فيها نص، والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ولئن سألتك حينما يقول الله: وكان الله سميعا بصيرا لما لا تثبت هذه، ستقول لي: لا، هذه بالعقل. أفتؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض؟ هذا كلام غلط. حتى الأشاعرة خرجت على المعتزلة للرد على فلاسفة الهند والفرس. يا أخي كفروا أكثر من فلاسفة الهند والفرس، لأن فلاسفة الهند والفرس بطبيعة مش الكل، معظمها كانت تثبت واجب الوجود، أو تثبت العلة التامة الأزلية، أو تثبت كذا أو تثبت كذا. لكن جيت من الفرق المنتسبة للإسلام ما نفت ذلك عن الله، كيف الجهمية قالت كان ممتنعا عليه، والمعتزلة قالت كان ممتنعا منه، وهو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وكذا وكذا. وجيت الجهمية قالت لا سميع ولا بصير ولا هو كذا. وجيت الفرقة أخرى قالت هو ليس موجود وليس بموجود وليس خالق وليس بخالق. هذوما كل فرق منتسبة لشني؟ ما منتسبة للإسلام. تقول لي أنت أترك اجتهاد آلاف العلماء، ولو كانوا ملايين العلماء، هذا ليس اجتهاد، هذا باطل وابتداع وليس اجتهاد. فعليك أن تفرق بين الاجتهاد والابتداع. والفرق بين الاجتهاد والابتداع هو أن الاجتهاد يكون متعلق في الأمور التي ليس فيها نص، أما الأمور التي فيها نص تصبح أمور أصولية، ولا اجتهاد في الأمور الأصولية. الاجتهاد كان في الأمور التي ليس فيها نص، كيف ما قلت لك قال الاجتهاد فيما ليس في نص، أما ما كان فيه نص فلا اجتهاد فيه. تحبش تاخذ الميكرو خويا أحسن. أسباب الخوض كانت معروفة، وذلك في ذبع أوائل المعتزلة عن دين الله بأدلة عقلية، ليس للرد على فلاسفة الهند والفرس، حتى للرد على بعضهم البعض. يعني هم يعني خاضوا في بعضهم البعض أكثر من اللي خاضوا في فلاسفة الهند، لأن فلاسفة الهند والفرس فيهم اللي أثبت واجب الوجود وما أثبتش الأسماء والصفات. باهي، هذا نقولوا كيف وكيف الفرق الإسلامية، كيف وكيف الفرق المنتسبة للإسلام واللي حابت تعمل عقل. صح، ابحث من أخوي، ابحث، البحث من المتواصل، لكني أنا لا أرى ما ترى، إني لا أرى ما ترى. ك... كنت حابب نعمله كلام على الأشاعرة نحكوا فيها الأشاعرة، لكن مقابل إنك تحكي بالميكرو، يعني الكتيبة يعني حكاية زايدة، إنك مش تبقى تحكي بالكتيبة، شوف ميكروفون ولا حكاية، وإجا تو نبسطوا الأمر ونشوفوا الحق، والحق أحق أن يتبع، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، من لا يهدي إلا أن يهدى. ربي يبارك لك خونا نبي. هذا الميكرو فري. خويا ياقوت، يعني كان تحب حتى نعملو يعني موعد، يعني مش لازم اليوم ولا حاجة، تحبش انت يعني تلم حجج ولا تلم الأقوال متاعك في عقلك، يعني فهمت، يعني تحب نعملو موعد يعني نهار الفلاني حتى ميسالش، يعني فهمت، يعني مش لازم، ما تلزمش نفسك يعني بتو، أنا حاضر من تو، انت تحب نبدو من تو نبدو من تو، لكن بالميكرو أسهل، يعني باش تبقوا نحكوا بالكتيبة يعني يشد برشا وقت وتضييع وقت و منقوش. اي بالطبع بحب ود اخي، نحنا مانيش، نحنا اخوة في الله سبحان الله. هي الاشاعرة فيها بطبيعتها زوز مدرستين، يعني مدرسة اول ومدرسة تفوض، يعني وانت معنا واحدة فيها، انت مع التفويض ولا انت مع انت مع التفويض ولا مع التأويل؟ كيف ما ذكرت لك خويا، يعني فما اشعريه اول وفما اشعريه فوق، يعني ونحن بس نشوفه، انا ما نعرفوش هو يعني شنو عقيدته في الامر هذا، اما كان يحب نحكو على اشعريه نحكو على اشعريه، ما المهم يعني ياخذ ميكرو، ما ينجمش يحكي معايا هكا بالكلام، يعني مش يعرف حتى كان يركز معايا ولا قاعد يركز مع الكتيبه، هو يكتب بكلافيه فيرتويال ولا، يعني صعيب يعني باش يركز معايا ويركز مع الكتيبه ويلوج على الحجه وكذا، يعني اصلا عبارة تحكي مع واحد مش يسمع فيك، الاحسن يعني انه يدبر ميكرو ونحكو مع بعضنا. خويا ياغو تحبش غدوة نحكو على الاشعرية بالتفصيل؟ غدوة سيدي مع التسعة ونص بعد صلاة العشاء نحكو على الاشعرية، كل واحدة فيها وعليها، لا مش كيف كيف، هما ضد بعضهم، ويمكن واحدة مكفرة الاخرى، يا خويا ياغو ماهيش نفس، بأن كل من توفرت فيه أدوات الاجتهاد واجتهد لوجه الله خالصا فهو صحيح. لا أحلى، لا لا، هذا شكون قال هذا؟ شنو كل من اجتهد لوجه الله خالصا فهو صحيح؟ أول حاجة أنت كيف باش تجري أنه هو اجتهد لوجه الله خالصا الساعة؟ هذه أنت لم تشق على قبره ولم تدري أنت أصلا، يعني كيفاش عرفت يعني أنه اجتهد لوجه الله خالصا؟ يعني أنت شققت على صدر، يعني كيفاش عرفت يعني أنه هو اجتهد لوجه الله خالصا عند الله وإن أخطأ؟ شنو وإن أخطأ؟ هذه كلام توفيقية ماهوش كلام الأشعرية، هذه حاجة، لأن الأشعرية ما تقولش بكلامك سواء كانت من المفوضة أو من المؤولة. وربي يبارك لك خويا نبيل، الاجتهاد ماهوش في الأصول، الاجتهاد في الأصول يتسمى بدعة، الاجتهاد في الأصول يتسمى بدعة وليس اجتهاد، وهو ليس من الذين قيل فيهم عنده الأجر الواحد إن أخطأ، بل هو مذنب، بل هو مذنب ولو أصاب، بل هو مذنب ولو أصاب ويؤدي إلى الكفر، صحيح أنت والمسألة، لكن إنه يجتهد في الأمور الأصولية بدعة ولو أصاب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال علي ما لم أقله فليلج النار، ولا من قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار، يعني سواء كان أخطأ أو أصاب لا يتكلم بالرأي، الأصول لم يختلف فيها يا أخي، الأصول لم يختلف فيها، إنما الأصول لم يختلف فيها يا أخي، الأصول لم يختلف فيها، الأصول اختلف، خرج المبتدعة عن أهل السنة فيها فقط، لا أكثر ولا أقل، ولا يعتبر اجتهاد أصلا. صحيح، ربي يبارك لك خونا نبيل. صحيح، ربي يبارك لك خونا نبيل. الاجتهاد كان في الفروع ما يجيش في الأصول، لأنه الاجتهاد في الأصول بدعة، والاجتهاد في الفروع مشروع، مشروع بشروط ليس فغيرنا، ليس غيرنا، ليس غيرنا. ليش تتوجه في الكلام؟ ليس غيرنا، كل من اجتهد في الأصول فهو مبتدع. أنا لست من المجتهدين أصلا، لا في الفروع ولا في الأصول، حتى تقولي غيري، فهمتني؟ أنا لست من المجتهدين أصلا، لا في الفروع ولا في الأصول، لكن الأصول من اجتهد فيها مبتدع، والفروع يجتهد فيها بشروط، بشروط العلم، واضح؟ يجتهد فيها بشروط، أنه يكون معروف، تلقى في آخر كتاب أصول الفقه شروط المجتهد. كلام ربي يبارك لك، اللي حاب ياخذ الميكرو ياخذ.